يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يا أهل التوراة والإنجيل، لم تحرفون التوراة والإنجيل فتخلطون الحق الذي في كتبكم بالمحرف الذي كتبتموه بأيديكم، وتخفون ما فيها من الحق والهدى، ومنها صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته في التوراة، وأنتم تعلمون أنه رسول من عند الله حقا وصدقا. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقالت جماعة من علماء اليهود: ادخلوا في دين محمد وأظهروا الإسلام أول النهار باللسان دون اعتقاد بالقلب، حتى تتم الثقة بكم والاطمئنان إليكم، ثم اكفروا آخر النهار بعد أمد قصير، وإنا إذا ألقينا هذه الشبهة لعل أصحاب محمد يشكون في دينهم ويقولون إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين الإسلام، فيرجع إلى الكفر بعد الإيمان. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال قادتهم من أحبارهم وعلمائهم لمن وجهوهم للقيام بمكيدة النفاق: ولا تصدقوا منقادين حقا مسلمين صدقا إلا لمن وافق ديانتكم اليهودية التي أنتم عليها متبعا لكم، قل لهم أيها النبي إن الهدى إلى الحق هو هدى الله تعالى، فليس هدى موسى أو أحد من بني إسرائيل حتى تتعصبوا له تعصبا قوميا، والله يصطفي لتبليغ هداه من يشاء. أترفضون هدى الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسكم وكراهية أن يعطى أحد من خلق الله مثلما أعطيتم من اصطفاء رسل منكم وإنزال هدى الله عليهم؟ أتكتمون الحق الذي عندكم عن المسلمين وأنتم تعلمونه خشية أن يتخذوه حجة عند لقاء خالقكم ومالككم؟ أليس الله عليما بكل ما تعلنون وما تسرون؟ قل لهم أيها الرسول إن التوفيق للإيمان والهداية للإسلام والاختصاص بالنبوة بيد الله وتصرفه، يعطي الفضل من يريد أن يعطيه من عباده ويوفق من أراد من خلقه، والله كثير الفضل يتفضل على من يشاء، عليم بمن يتفضل عليه، وهو للفضل أهل. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختار ويميز بنبوته ورسالته من يشاء من خلقه بمقتضى علمه وحكمته، والله صاحب التفضل والعطاء المتفرد به العظيم الذي لا مثيل له. فإذا كان بنو إسرائيل وأشباههم قد ضنوا على بني إسماعيل أن تكون فيهم النبوة الكبرى الخاتمة للنبوات، فذلك مما اختص الله به سبحانه بعض عباده بالرحمة، وليس لأحد أن يعترض على الله، فإن فضله على من اختصه عظيم، وفضله على من لم يمنح هذا النوع من الرحمة عميم، فلا عظمة تساوي عظمة فضل الله تعالى على خلقه، فالاختصاص النوعي لبعض الرحمات لا يعارضه عموم الفضل على خلقه.